السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر محرم لسنة 1438 هجرية الموافق 12 أكتوبر 2016 ميلادية، نواصل دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية من تأليف الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. ذكرنا 10 ضوابط في كيفية التعامل مع المخالف، والضوابط التي كتبها المؤلف في هذا الكتاب أوصلها إلى 27 ضابطا. قلنا الضابط الأول هو وجوب تصحيح النية، أي وجوب إخلاص النية في العلم وخاصة عند الحوار. الضابط الثاني الحذر من تزكية النفس، إنسان لا يزكي نفسه. الضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق، أي جعل النفس مستعدة لأن تقبل الحق. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات. الضابط السابع لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. ذكرنا أن المسائل كاين مسائل اجتهاد وكاين مسائل اختلاف. المسموح هو في المسائل اجتهاد، هذا لا يكون فيها الإنكار مثل ما يكون الإنكار في المسائل الخلافية. الضابط الثامن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة. الضابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد. الضابط العاشر وجوب تعظيم حرمات المسلمين. اليوم نأخذ الضابط 11. قلنا هذه الضوابط تصلح في العلم وتصلح خاصة عند الحوار، عند المناقشة والجدال استعملها المسلم. إذن الضابط 11 التعامل مع الظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقد المخالف أو مناظرته ينبغي أن يكون مع المخالفة الظاهرة لا مع نيته وباطنه. يعني أنت كي تناقش إنسان ما تناقشوش في النية تاعه، ناقشوه في الظاهر تاعه. فإن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به. إذن الإنسان يتعامل مع الظاهر. فإذا أظهر المخالف قولا موافقا لنا قبلناه ولو ظننا أنه لا يعتقده، إلا إذا كان من معتقده جواز الكذب أو وجوبه فنقبل مع الحذر. شوف ما شاء الله، يعني كي تكون تناقش إنسان ويقول لك سلمت لك أنك أصبت في هذه المسألة، تقول له شيء كيف تلعبها قلبك ويقول حاجة أخرى، لا، تتعامل مع الظاهر. لكن إذا كان هذا الإنسان من معتقده جواز الكذب أو وجوب الكذب، مثل شكون الروافض الشيعة مع ذلك نقبل مع الحذر. وهكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين. قال: إذ الإسلام إنما يعامل الناس في الدنيا بحسب ظواهرهم، وأما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل، وعليها يكون الحساب في الآخرة. أما في الدنيا فنحن مكلفون بالتعامل مع الناس حسب ظواهرهم، ولهذا فقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافقين إعلانهم الإسلام، رغم علمه بنفاق بعضهم إن لم يكن كلهم، ولم يحاسبهم إلا على ظواهرهم. هذه شوف تريحك، كي تعامل الناس على حسب الظاهر تريح، خاصة عند النقاش، خاصة مع من تختلف معه. أما الإنسان يحب يدخل للنوايا هذا سيتعب ويتعب. أذكر بكري لما كنا صغار، من آثار التربية غير المستقيمة، واحد كي يختلف مع صاحبه يغلبه، الآخر يسكت، وش يقول له؟ سبني سبني في قلبك، سبني سبني تشوف في قلبك، على بالك تسب فيا في قلبك، لا حول ولا قوة. تربية فاسدة، خلاص الرجل لو سكت. فاحنا نتعامل مع الله، وأما إذا شككنا فنحذر، نأخذ الحذر. لكن أذكر أني جلست بين شخصين، واحد من غلاة الجرح والتجريح اتهم صاحبه هذا الذي أحسن إليه وآواه، دار عليه صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش مروءة إلا من رحم ربي، دار عليه. فجلس بيناتهم باش نصلح بيناتهم، الآخر حاكم عليه ما يظنه أخطاء، قلت في خطبة كذا كذا وكذا وأنت تقصد كذا وكذا. قلت له اصبر اصبر، وش يقصد؟ أنت حاسبه على الكلام. قال لي لا لا. قلت طيب يا أخي أنت كنت تقصد هذا؟ قال لي لا ما أقصدش هذا. قلت له تحلف؟ قال لي والله ما نقصد. الآخر قال لي لا لا يقصد يا شيخ. آية قلت له موضوع لي أي أي أمشي أي أمشي حلف له. قال لي لا لا يقصد. قلت له يمشي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين: وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. هذا كلام شكون؟ أبو سعيد ابن تيمية. إلى أن قال: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفره، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير ما في غير كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. هذا من كتابه الفتاوى الكبرى. قال المؤلف هنا: فإذا كان هذا مع من كفر المسلمين واستباح دماءهم فمع من وقع في خطأ أو معصية من باب أولى، ومع أهل العلم آكد وأحرى. شفتوا كيف؟ إذا كان اللي كفر المسلمين واستباح دماءهم مع ذلك لم يكفره الصحابة، فما بالك في من وقع في خطأ أو معصية، وما بالك مع أهل العلم؟ إذن هذا الضابط 11 نتعامل مع الناس بالظاهر، والإنسان كي يتعامل مع الناس بالظاهر يكون مرتاح، باله مرتاح. الضابط 12 وجوب إنصاف المخالف. المخالف تنصفه، يعني يعطي له حقه، ولا تبخس الناس أشياءهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنصاف المخالف يتمثل في عدة أمور. الأول الاعتراف بما معه من العلم، الثاني الاعتراف بما معه من الصواب، الثالث عدم تحميل كلامه ما لا يحتمل. هذا هو الإنصاف. إذا كنت تناقش في إنسان ولا راك مخالف إنسان، أول حاجة يعترف بما معه من العلم. كاين بعض الناس كي يناقش إنسان ولا يرد عليه ولا يمحيه كاع نهائيا. كما مرة أحد الشباب الذين دخلوا ميدان التأليف رد على بعض أهل العلم ممن سبقه إلى التأليف بسنوات، وقال لي هكذا تقرأ الرسالة. فلما قرأت الرسالة فإذا به يقول: وقد ذكر فلان في رسيليته، يعني صغير فعلات كلها. أنت نهار كنت تلعب في الحومة مع أصحابك هذا كان يألف، ممكن الصواب راهو معاك، معليش ما فيش مشكل، لا تقول رسيليته. يعني أنا قلت له: بلغ الرسالة بألطف إشارة. فاستجاب. فأعترف بما معه من العلم. ثانيا الاعتراف بما معه من الصواب، كي إذا أصاب قل أصبت، بارك الله فيك في هذا المسألة. ثالثا لا تحمل كلامه ما لا يحتمل. هذا من إنصاف المخالف. ثم ذكر أقوالا لبعض العلماء طويلة نتجاوزها هنا. ثم قال نماذج من الإنصاف، أمثلة. يجيب مثال على الإمام بن تيمية رحمه الله لما رد على بعض المخالفين، بعض المؤلفين الذين وقعوا في المخالفات، منهم الرازي. الرازي هذا كان من علماء الكلام، رد عليه بردود كثيرة ولكنه أنصفه. وش قال؟ ومن الناس من يسيء به الظن، يعني الرازي رحمه الله، فيقول أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك. شوف، بل تكلم يعني الرازي بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له. قال كان رديت عليه، وكان بعض الناس يقول باللي راهو الرازي هذا يتعمد الكذب. قالهم لا، ما يتعمدش الكذب، تكلم بما وصله من علم. صح، رد عليه وبين الأخطاء تاعه ولكن أنصفه. إذن هذا من الإنصاف. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، شوفوا ايش قال فيه محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف، إمام صادوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك. فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك؟ وإن علم فهذه خيانة عظيمة. ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين. لوك يزيد يدافع عليه. ثم قال الذهبي: وقد قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري عن الحاكم أبي عبد الله فقال: إمام في الحديث رافضي خبيث. فرد الذهبي وقال: قلت: الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. كان فرق بين الرافضي والشيعي، الرافضي هو الذي يسب أبا بكر وعمر، وأما الشيعي بكري، بكري في درقة، الشيعي بكري هو الذي يفضل علي على سائر الصحابة. ثم قال الذهبي: ومن شقاشقه، شقاشقه يعني ابن طاهر، يرد على ابن طاهر، يقول ابن طاهر: أجمعت الأمة على أن الضبي كذاب، وقوله إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا، وقوله إن عليا وصي. قال الذهبي، رد على ابن طاهر: فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه. مات سنة 540. إذن الذهبي رحمه الله مع أنه حكم على الحاكم أنه شيعي، لكن قال في علم الحديث ما يكذبش، وهو صادق في نفسه. ثم قال في لسان الميزان: والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء. لكن قيل في الاعتذار عنه إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها إلى آخره. ثم قال الذهبي رحمه الله عن بشر المريسي، أو المريسي، المريسي هذا من أهل البدع، قال: فهو بشر الشر، وأما بشر الحافي فهو بشر الخير. بشر الحافي هذا كان فيه نوع من التصوف، كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدع، هذا من المعتزلة. ثم قال: شوفوا هنا قاعدة عظيمة يذكرها الذهبي في الإنصاف: ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. إذن ذهبي يفرق بين الكافر الأصلي الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالشرائع، ومن كفر ببدعة ولكنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، هذا قال الكفر تاع هذا ماشي كما هذا. لكن اليوم مع الأسف هناك بعض الناس يقول لك الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. نعم، من وجه، مثل المنافقين، قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، لكن ليسوا مثل الكفار الذين يكفرون بالرسول. إلا إذا كان ذلك الشيعي يكفر بالرسول، يقول لك الرسالة في عهد الجيل العالي جاءت محمد أخطأ جبريل، هذا كافر لأنه لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الضابط مكمل للضابط السابق، والفرق بينهما إما أنه دقيق وإما أنه معدوم، ولكن التفريق من باب زيادة الإيضاح. إذن قال الإنصاف في الضابط الثاني عشر، والضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل. قال إما أن الفرق دقيق وإما أنه من باب زيادة الإيضاح. قال من الأسس التي قام عليها دين الإسلام العدل الذي هو إعطاء الناس حقوقهم غير منقوصة، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية. يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال البيضاوي عن آية ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، قال: عداه بعلى لتضمنه معنى الحمل، والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور، وبين أنه مقتضى الهوى. وإذا كان هذا العدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين. انتهى من تفسير البيضاوي في سورة المائدة. إذا كان مع الكفار لازم تعدل معهم، كيفاش ما تعدلش مع المسلمين؟ وذكر كذلك عن الإمام بن تيمية، قال ابن تيمية: وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. هذا ذكره الإمام بن تيمية في كتابه منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 343. اسمعوا الآن: وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، عليه كينا واشقى: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيره، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر، اسمع ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. هذا في كتاب الفتاوى المجلد، مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 201. لا يعني هذا ما تحذرش من الرافضة وتحذرش من الخوارج، لكن لازم تعرف باللي اللي كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا خلاص. أما لواحد يامن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه تأول ووقع في بدع وخرافات، فهذا ولو وصل به وصلت به درجة إلى أن أخرجه بعض العلماء من الإسلام، ما دام أنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فما زال فلا نعامله مثل الكافر الأصلي الذي يكذب رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو يقارن بين درجات الخير ودرجات الشر، والخير والشر درجات فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. هذا في كتاب مجموع الفتاوى مجلد 13 صفحة 96. يعني الآن لو واحد من المبتدعة ذهب إلى بريطانيا وأسلم عليه على يديه ناس فصاروا مسلمين لكن مع بدعة، بعض الناس وش يقولوا؟ هل يقولوها وكان يبقوا كفار خير؟ كيف هذا؟ كيف هذا سبحان الله العظيم؟ ما دام أنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأركان الإسلام لكن فيه بدعة، الحمد لله ودخل في دائرة الإسلام. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن التزويج من رافضية، يعني امرأة رافضية شيعية يتزوج بها ولا لا، فأجاب. شكون هذا اللي قال راح يجاوب؟ ها هو ابن تيمية، يعني راك تسجل منيح، ما تقولش أبو سعيد زدتني ترميني بهذا. يقول الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضيتان صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده، والله أعلم. هذا في كتاب مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 61. وكي تقرأوا هذا الكلام هذايا تقولوا تعرفوا كيف تتعاملوا، يقولوا نعرفوا كيف تتعاملوا، نحذر من البدع، نحذر من الأخطاء، قد نحذر من الروافض والخوارج أكثر من تحذيرنا من اليهود والنصارى، لكن تبقى دائما هذه درجة أنهم ما زالوا في دائرة الإسلام، أو حتى لو كفروا فتكفيرهم ليس مثل تكفير الكافر الأصلي. هذا مهم جدا. شكون اللي قال هذا الكلام؟ هذا إمام ذهبي، إمام تيمية، ياك أيوة. الضابط الرابع عشر وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه. واحد اللي يخالفك احترمه ما تنقصوش، خاصة عند الحوار. الحوار تقول له انت تعرف خير من انت الجاهل، اسكت يا عبد الجاهل اسكت، لا ما تنقصوش، اعطي له حقه. قال المؤلف رحمه الله كل باحث من اهل العلم الشرعي مؤتمن على فهمه للمسائل الدينية ومتعبد بالعمل حسب فهمه وقناعته، وإذا اختلف طالب العلم مع أخيه طالب العلم في فهم نص أو في حكم مسألة لا يعني بالضرورة أن أحدهما آثم أو آثم يستحق العقوبة أو الهجران أو التنقص من مكانته أو اتهامه بتعمد مخالفة الحق ونحو ذلك، ولا ينبغي التعامل معه بازدراء واحتقار لأنه خالفه في فهم أو حكم، إذ ليس فهم المخالف أو حكمه سواء كان مجتهدا أو مقلدا بأولى من فهم المخالف أو اجتهاده. ولهذا فيجب أن يكون الاحترام متبادلا، إذ كل منهم طالب للحق، ولا بأس من الحوار المؤدب للوصول إلى الحق مع اجتناب إطلاق الأوصاف المنكرة والألفاظ المشينة. وهناك ألفاظ مشوبة بشوب من التحقير والتنقيص، لا يجوز لطالب العلم أن يستعملها في حق أحد من إخوانه طلبة العلم المخالفين له في فهم أو حكم. ومنها ما يلي، يجيب بعض الألفاظ فيها تنقيص: الوصف بالبدعة أو التطرف أو التنطع أو التمييع أو التسطيح أو السذاجة أو الغفلة أو البلادة أو الجهالة أو نحوها من قاموس الألفاظ غير المؤدبة. هذه الأيام شفت في واحد الفيسبوك ولا واحد رد عليا، وش يقول؟ الرد على الضال أبي سعيد. أوه، على خاطر كي رديت على الشيخ تاعو. ما عليش رديت الشيخ تاعك، رد عليا، لا تقول لي الضال. الرد على المحترق والمبتدع الضال، وين الأدب؟ وين الأخلاق؟ أنا ما قلتش على الشيخ تاعك ضال ولا مبتدع ولا محترق، تاع لا تسبني، على تسب. هذا دليل باللي ما كاش تربية، ما كاش أخلاق. ولهذا قلت لكم يا جماعة لازمنا نترباو، خاصة نحن المجتمع الجزائري تربينا على العنف، على الدبزة، الدماغات، ضابي يهضر معايا نضرب ونحشلو رجليه. تحدوك خلاص يا أخي، التزمت راك تدخل للجامع، ربي نفسك، اغسل نفسك، اغسل نفسك، خاصة في العلم، خاصة في المجال العلمي. الرد على الضال المبتدع المحترق، ولهذا قلتكم يا جماعة لا بد أن نعود إلى الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية: مكارم الأخلاق. هذا أمر مهم جدا. بعض الناس يظن بلي الآداب تاع الناس النوايا، يقول لك النية نتايا يا أخي. قلت لكم عبارة: كن طيبا حذرا متوكلا على الله، كن طيبا حذرا متوكلا على الله. والطيب دائما ربي سبحانه وتعالى ينجحه وينصره. فلا بد من دراسة آداب طلب العلم. وقلت لكم أول حديث كان العلماء، علماء الحديث يعلمه الطلاب، وشنو هو؟ جاهدوا. أول حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. ولهذا إذا واحد وليد حومتك ولا صاحب كتاب كان ضايع، كان بعيد، ثم استقام على الشريعة وأراد أن يلتزم كما يقال، فأنت ماذا؟ علموا هذا الحديث، خاصة خاصة إذا كنت تعرفوا باللي مقاتل شوارع دبيزي، مقاتل بقارة معروف، بالك تعلم له. قال ابن تيمية: من قال كذا فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فتعلموش هذا الأمر. ولهذا من الحكمة في مكة أن الله لم يأمر الصحابة بالجهاد مع أنهم كانوا أشاوس، كانوا أبطالا، كانوا شجعان، حتى يدربهم على ماذا؟ ضبط النفس. لأن العرب كانوا على كلمة واحدة يقتل قبيلة، العرب معروفين إلى الآن، العرب معروفين كلمة على جال كلمة يخرب عرش، يقوم حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي وليه يقول: يا رسول الله، مين ضربوا فينا؟ مين سبوا فينا؟ نجوزوا في الشارع ضربونا بالحجر. اصبروا اصبروا حتى يعلموا ماذا؟ ضبط النفس. لهذا لابد من دراسة آداب طلب العلم. كي يدخل صاحبك، قلت لكم وقد ألقيت خطبة لذلك، كيف نستقبل التائبين؟ بزاف من الناس ما يعرفوش كيفاش يستقبل التائبين. يكون واحد ضايع يعرفه وليد حومته ولا ضايع، ومن بعد حتى يشوفه في الجامع يا سلام، اول ما يبداوه رد باله وقدر ويعلموا له الخلاف ويدخلوه، قال امام مالك، قال الشافعي، قال ابو حنيفه، يهبلوه ما يفهم والو. اول حاجه تعلم له حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا اول حديث تعلمه. وتعلم له الاصول الثلاثه، من هو ربك، ما هو دينه، ويعرف يعرف هكذا حاجه خفيفه تعلمه، من هو نبيك صلى الله عليه وسلم، يعرف النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما يعرف ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم له كيف يصلي، وعلم له الاخلاق خاصه مع الوالدين، مع الجيران، مع الكبير، مع الصغير. يقول بصح ما يقولون باللي ابن تيميه قال كذا والذهبي قال كذا وحده وغداه في القنوات، قلنا ما تدخلش راك، اصبر اصبر ارواح شويه، تعلم ما باش تدخل هذه الغموقات هذه. الضابط الخامس عشر عدم اصدار الحكم على احد الا بعد الاستقراء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم على الآخرين وتقييمهم لا يكون إلا بعد استقراء تام لأقوالهم وعقائدهم ومواقفهم. يعني باش تحكم على الإنسان لازم تقراه قاع، تقراه جميع الجوانب، ماشي تحكم عليه من خلال جلسة أو من خلال شفته هكذا ما عجبكش ما جاكش. بعض الناس يقول كان فلان نكرهه، علا تكرهه؟ مانيش عارف لكن جايني ثقيل، معليش ما فيش مشكل، لكن بالك تعامله بالظلم. يعني انت مثلا موظف تستقبل معاملات الناس وملفات الناس، واحد اللي يعجبك تمشي له المعامله، واحد فلان ما يعجبني شعره مكشرد عينيه مبرقين ما عجبني والله ما نجوز له الدوسي تاعو، أعوذ بالله. هذا هو الظلم. فلما تحكم على إنسان لازم تقرأ جميع السيرة تاعه. قال: أن تعرف أقوالهم وعقائدهم ومواقفهم من خلال آثارهم هم، لا من خلال أقوال المخالفين لهم والناقلين عنهم. لازم تعرف إذا حبيت تحكم على الإنسان تحكم عليه من خلال الآثار تاعه ومن خلال الأقوال تاعه والأعمال تاعه والسيرة تاعه. أحد هؤلاء الذين دخلوا في الغلو في الجرح والتبديع سئل عن شخص، قال ما أعرفه، هو يعرفه، قال ما أعرفه، فذلك الشخص بعث له الأشرطة مع الشخص، قالوا ها قلوا اسمحهم باش يعرفني. ما يعرفوش ويهضر فيه. قال: إذ الشخص الذي يصدر الحكم في منصب القضاء، والقضاء لا بد فيه من البينة وسماع قول المحكوم عليه أو من ينيبه. القاضي باش يحكم لازم يسمع المحكوم عليه ولا يسمع المحامي تاعه النائب تاعه. فالعالم والكاتب المخالف يسمع منه مباشرة أو ممن ينوب عنه وهو كتبه ومصنفاته وأشرطته وتسجيلاته، وهذا هو العدل الذي أمرنا به الله عز وجل، حيث قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. كما ينبغي أن يذكر ما له وما عليه ولا يعمد إلى أخطائه فحسب فيذكرها، لأن ذلك ظلم لا يرضاه الله عز وجل. ولهذا فإن الحساب في الآخرة بعرض الحسنات والسيئات، فأيهما رجح حكم عليه بها. ثم إنه ينبغي أن يتعرف على أسلوبه ومنهجه وكيفية استعماله للألفاظ في كتبه أو خطبه ومحاضراته. أحيانا يجيبوا لك فتوى على شيخ من شيخ، تقول له لا لا اسمح لي، الشيخ ماهوش هذا هو الأسلوب تاعه، ماهوش هذا الأسلوب، ماهوش هذا الأسلوب، المفروض هكذا احنا نعرفوه. أما تصدق فهذا فتح باب شر. قال المؤلف: فقد يقول المخالف، يعني فقد يقول قولا ظاهره المخالفة، لكن بالعودة إلى كتبه أو كلامه تجد فيها ما يبين مراده به ويبرئه من تلك المخالفة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى المتكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر. هذا قاله كما في مجموع الفتاوى المجلد 31 صفحة 114. إذن لابد كي يجيبوا الكلام على إنسان ولا تقع عينك على خطأ، فلا تنظر إلى الخطأ فقط، انظر إلى منهجه وباش تقيم الإنسان. وقال أيضا الإمام تيمية رحمه الله: وأخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة. هذا ذكره في الصارم المسلول على شاتم الرسول صفحة 287. يعني لو كان إنسان يأخذ الإطلاقات وما يربطش هذاك الكلام بكلام آخر سيقع، سينسب إلى العلماء الطيبين، سينسب إليهم مذاهب قبيحة. كما الإمام الألباني رحمه الله كاين الناس حكموا عليه بأنه عنده إرجاء، على خذوا بعض الكلام تاعو الذي كان في المناقشة مع بعض الخوارج مع بعض جماعة التكفير والهجرة، وما شافوش كلامه العام ومنهجه فوقعوا في هذا الخطأ. وكاين إلى الآن الناس عم يصدقوا سنيين ويقول شيخ عنده حاجة، كيف عرفت انت عنده حاجة؟ شكون اللي قال؟ مع أنه عاصره علماء كبار منهم الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، وكان شافوا فيه إرجاء يقولوا ما يخافوش منه، بل هم أثنوا عليه ودافعوا عنه تهمة الإرجاء، ومع ذلك هاي الناس ما زالوا يصدقوا فيها. كما قلت له يا ودي لو كان فيه إرجاء نقول لك فيه إرجاء، ما كانش تركوا غلطين، تعال فيه آية راح فيه راح ماش مدبر، راح تتربى، روح اقعد بين يدي مؤدب يؤدبك وتقرأ الآداب والأخلاق. وقال أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا وتعرف ما عدد وتعرف ما عادته بعينه وما يريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظا في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه من موضعه وتبديلا لمقاصده وكاذبا عليه. هذا ذكره في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المجلد الثاني صفحة 288. إذن أيها الإخوة هذا الضابط الضوابط هذه لو التزمناها نصبح متأدبين ونولو عاقلين وهينين لينين مع القوة في الحق مع القوة في الحق. إذن هذا هو الضابط 15 عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء. استقراء يعني تقرأ حياته تقرأ العادة تاعه تقرأ المنهج تاعه السيرة تاعه وما تحكم. هذه قليل اللي يديرها قليل باش إنسان كاين إنسان يحكم على آخر من خلال كلمة أو يمشي في الشارع جاز أمام اثنين يتكلموا واحد قال لآخر كلمة يقول له يا شتوش قال له زعم أبو لحية شتوش قال له هو ما سمعش أول الكلام وموضوع الكلام وعن ماذا يتكلمون. الضابط 16 التعامل مع القول لا مع قائله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عندما نريد أن نحكم على قول بعينه أو مذهب بعينه فلا ينبغي لنا أن نتجاوز ذلك المقصود فننظر إلى قائله حتى لا يؤثر النظر إلى القائل على قوله سلبا أو إيجابا. فالقائل أحيانا قد يكون من الأخيار فيقول قولا خاطئا ليس له قول آخر يصححه أو يفسره، والنظر إلى القائل قد يحملنا على غض الطرف عن خطئه أو تبرير خطئه فلا يكون حكمنا سليما. وقد يكون القائل ممن نخالفه وقد يكون في نظرنا من المبتدعة ويكون قوله صوابا فيمنعنا ذلك من قبول صوابه. قال ولهذا فإننا نؤكد أن النقد العلمي عند النقد كي يجي تنقد النقد العلمي السليم لا يتحقق إلا من خلال هذه القاعدة المذكورة. وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد هذه القاعدة. قال الله تعالى في ملكة سبأ، وش قالت ملكة سبأ؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا انتهى كلام ملكة سبأ. ربي وش قال؟ صدقها. قال وكذلك يفعلون، مع أنها كانت ماذا؟ كافرة تعبد، وش كانت تعبد؟ الشمس. لكن لما قالت قولا صحيحا ربي قال وكذلك يفعلون. الضابط 17 عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز أن يجعل فهم أحد من البشر دينا يوالى عليه ويعاد عليه، وإنما يستأنس به على فهم النصوص الشرعية مع اعتقاد أنه ليس حكما لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وشنو؟ ضابط 17 عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع. واحد يقول لك الحاجة الفلانية كذا، يقول له ما شكون اللي قال هذا؟ يقول لك هذا الدليل كذا وكذا، يقول له لا هذا الدليل ما يقولش، هذا فهمت الدليل يعني. وإذا قال لك لا العالم الفلاني هو الذي فهم، نعم فهم، لكن إذا كان هناك معارضة من عالم آخر طبعا دائما فيما يجوز واش ما تنساوش، ماشي كل درس نعاودو واش قرينا في الدرس الأول. الدرس الأول كان قلنا كاين أشياء ما يجوز فيها الخلاف، دوك واحد يجي قلنا الحج نقولو نحجو في شريعة ما نروحوش لعرفة، قوليش معليش نحمل كلامه على هذا كلامه، حنا نهضرو فيما يجوز فيه ماذا الخلاف. أما واحد يقول لك الدين تاعنا ناخذوه من القانون البشري ولا العادات والتقاليد، لا الحلال والحرام ناخذوه مما يقول قلبي، حاجة لي يقول لي قلبي حلال أنا هو حلال، لي يقول لي قلبي قلبي كي يتزير معناتها حرام، لا حنا ناخذ الحلال والحرام منين؟ أيوة. إذن واحد كي يفهم فهما من القرآن والسنة ما دام لم يجمع عليه وفيما يجوز فيه الخلاف لا نحمل لك الفهم على أنه هذا هو الشرع، لا قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ. إذن لا يجوز أن يجعل فهم أحد من البشر دينا يوالى عليه ويعادى عليه، وإنما يستأنس به على فهم النصوص الشرعية مع اعتقاد أنه ليس حكما لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتتفاوت أفهام البشر بحسب علم الشخص وعقله وإخلاصه وصحة منهجه، ولكنه يبقى فهما بشريا لا يجوز أن يلزم به الناس ولا يوالى ولا يعاد عليه. فالمسائل الدينية نوعان، فالمسائل الدينية نوعان، نوع ورد فيه نصوص صحيحة صريحة فهذا واجب الاتباع لورود النص فيه. أركان الإسلام شحال؟ واحد يجي قلنا أركان الإسلام نخلوها ربعة برك، الحج ولا الغاشي بزاف ناس يموتوا يا خلينا، وش نقولوا له؟ هكاش. فهذا النصوص الصريحة صحيحة خلاص يجب اتباعه. ونوع من المسائل لم يرد فيها نص وإنما ورد تفسيره من العالم وقد يخالفه غيره في تفسيره، أما إذا كان إجماع يولي خلاص، أما إذا خالفه غيره فهذا لا يلزم اتباعه وإنما يستأنس فيه بفهم العالم. طبعا إذا كان فهم تاع إنسان ماشي عالم مع فهم العالم ما الذي نقدم؟ ما تقوليش هذا فهم الشيخ، كما واحد قال لي قلت له قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كذا وكذا، وش قال لي واحد الشاب ممن يتعصبون لبعض المشايخ، قال لي هذا رأيه. قلت له انت رأي شكون تبعت؟ انا تبعت رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني، انت رأي شكون تبعت؟ على رأي عالم ولا رأيك ولا رأي الشيخ هذاك اللي ماهوش عالم؟ فسكت. انا لازم ننتبه ثاني، ما تقوليش تقولنا هكذا معناتها فهم العالم، انا فهمت حاجه، لا مثل الطبيب، الطبيب يقول تقول له راني مريض الاصبع تاع رجلي، اصبع تاع رجلك مريض، هو يعطيك حبه تاع دواء تشربها في فمك، تقول له لا لا طبيب اعطيني حبه نديرها في الصبع نحكها الاصبع باش يبرى. هنا اختلف فهم الطبيب مع فهم غير الطبيب، من بمن ناخذ؟ عارف. اما طبيب قال لك شوف، طبيب قال لك اسمع يعطيك حبه تشربها، حبه تاع دواء تشربها، الاخر يقول لك لا لا، طبيب اخر يقول لك لا ما تديرش الحبه نديروا لك ابره في هذاك الاسبوع. هنا اختلف فهم طبيب مع طبيب، واش دير انت؟ هنا تشوف من اعلم، تشوف طبيب واحد اخر تزيد تسقسيه. اما الدين حنايا يلا اللي يجي يفهم اللي يجي يفتي اللي يفهم. نعم. نتوقف في الضابط الثامن عشر، عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية، عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول: انتشر كلام بين الناس أنك قلت لهم يوم الجمعة إذا وجدتم مكان سيارة مشغولا فستصلون الجمعة ظهرا، أرجوك أن تفند هذا الأمر. أنا أول مرة نسمع الكلام هذا، والله غير عجب. الناس تعجب على بال من شعبه كالشيطان قال هم. أنا ما قلت هذا الكلام، ما قلته، لا فلمنا تفلمنا وما قلتوش. الله المستعان. كاين بعض الناس هكذا، الله غالب، الله غالب، حابس حابس، يسمع تقول له البرتقال زائد لانجاس كي يقول لكم الله زروديه وطوماطيش، كيفاه واش يدير له هذا؟ بصح المشكله ماشي فيه، المشكله في من، في من يصدقه. يا اخي تعرف هذا حابس، تهضر له على شريعه يقول لك هضرنا على تيبازا اليوم، يودنا ما هضرت على شريعه، هضرت على تيبازا. لا اله الا الله، انا ما قلتش هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. صح. وكاين بعض الناس نسال الله العافيه منافقين، يريدون ماذا؟ البلبلة والفتنة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شرهم يا رب العالمين. الله يحفظنا من شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كاين الناس يجي للجامع باش باش يصلي، باش يدير أشياء وأشياء، الله لا يكثرهم والله يكفينا شرهم والله يهديهم على كل حال. يقول هنا الشيخ فلان، أن تذكرنا الأسماء أنت طردنا كما هما. فلان يقول إن العمل الصالح فرع في الإيمان، ورد عليه الشيخ الفوزان وهذا الجهل وكذب ولم يرد عليه أحد. هذه المسائل الإيمان ده مما كثر الخلاف فيه كما قال الإمام تيمية رحمه الله. يقول هذا الإنسان: رأيت فيما يرى النائم أني أنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم رقيت أنا منبر أبيض. إن شاء الله بشرى أنك تدافع عن السنة ويرفعك الله تعالى ويرفع شأنك وقدرك. خلاص، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين كروبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.